بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الحيض. الحيض في اللغة السيلان، وفي الشرع دم عادة وجبلة يخرج من قعر الرحم في أوقات معلومة خلقه الله لحكمة غذاء الولد. إذن فهو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: شيء كتبه الله على بنات بني آدم. فهو دم يعرف عند النساء، له صفة معينة، يخرج عادة، يعني من طبع النساء أن يخرج معها هذا الدم، ومكان خروجه من قعر الرحم. فالحيض يخرج من قعر الرحم. أما الاستحاضة فلا تخرج من قعر الرحم، بل تخرج من علق آخر في أوقات معلومة، يعني فمن عادة الحيض أن يكون له وقت معروف من يومين أو ستة أو عشرة يبدأ فيها وينتهي فيها في هذه الأوقات المعروفة. إذن هذا هو الحيض. وكما مر معنا في الدرس الماضي أن الحيض من موجبات الغسل، فإذا حاضت المرأة صارت محدثة حدثا أكبر، ويجب عليها أن تغتسل، ولكن هذا الغسل لا يصح حتى ينقطع الدم. ومر معنا أيضا في الدرس الماضي أن الحيض يمنع من الصلاة، بل يحرم على الحائض أن تصلي وتأثم ولا تصح صلاتها ولا تقضيها، ويحرم على الحائض كذلك أن تصوم ولكنها تقضي الصوم، ويحرم عليها كذلك أن توطأ من زوجها، وكذلك يحرم عليها أن تقرأ القرآن كما مر معنا في الدرس الماضي، وكذلك أيضا يحرم عليها أن تلبث في المسجد حتى لو مع وضوء، ولكن يجوز لها المرور، ويجوز معاشرتها والجلوس معها، ويجوز الأكل من أكلها. فهي أيضا ليست يعني الإسلام حرم فقط هذه الأشياء عليها، أما الباقي فهو جائز. فلسنا كاليهود، فاليهود إذا حاضت عندهم مرأة لا يجلسون معها ولا يضاجعونها، أما في الإسلام فيجوز للمسلم أن يضاجع زوجته فيما دون الفرج. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر زوجته عائشة فتتزر فيجامعها وهي حائض، أي لا يجامعها في فرجها بل يجامعها في غير ذلك. هذا هو يعني مختصر عن هذا الباب. قال رحمه الله: والأصل في الدم الذي يصيب المرأة أنه حيض. نعم، هذا من جهة الأصل، ولكن هناك عن الأصل فروعا، فأحيانا يكون هذا الدم ليس دم حيض، بل هو دم استحاضة أو دم فساد. أما من جهة الأصل فهو دم حيض، من جهة الأصل فهو دم حيض. قال: بلا حد لسنه ولا قدره ولا تكراره أو تكرره. بلا حد لسنه، يعني قصده بهذا الكلام أن الحائض أو أن المرأة إذا وجدت الحيض في أي سن من عمرها فهو حيض. فلو تصور أن المرأة نزل معها دم وهي بنت 6 سنين، على كلام الشيخ رحمه الله أن هذا حيض. ولو نزل معها دم وهي بنت 60 سنة ف فعلى كلام الشيخ كذلك حيض، هذا بالنسبة لسنه، قال بلا تحديد لسنه. قال ولا قدره، يعني لو أن المرأة حاضت نصف يوم فهو على كلام الشيخ حيض قدر، ولو حاضت 16 يوم فهو على كلام الشيخ كذلك حيض وليس استحاضة، وليس استحاضة. هذا الذي اختاره الشيخ رحمه الله، والمذهب بل جماهير أهل العلم من المذاهب الأربعة يقولون هناك سن محدد للحيض وهناك قدر محدد للحيض، فتحديد السن وتحديد القدر معناه أن المرأة لو وجدت دما في غير هذا المحدد لا يعتبر حيضا. فما هو السن المحدد عند الحنابلة؟ السن المحدد عند الحنابلة للحيض تمام 9 سنين، فالبنت لو وجدت دما قبل 9 سنين لا يعتبرونه حيضا شرعا، وعليه أدلة لكن يضيق المقام لذكرها. وإلى 50 سنة، فالمرأة إذا تمت 50 عاما ينقطع عنها حكم الحيض شرعا، فلو وجدت دما بعد 50، مثلا امرأة ذات 55 عاما، 53 عاما، 51 عاما، ويوجد معها دم، هذا الدم ليس دم حيض، ليس دم حيض، فتصلي وتصوم، فتصلي وتصوم. طبعا أكيد أنها في صلاتها يعني تمنع خروج هذا الدم حتى لا يكون خارجا من السبيل فينقض وضوءها، لكنها تصلي وتصوم، هذا على مذهب الحنابلة. وبالنسبة لتقدير السن فهو كما ذكرت لك أكثر أهل العلم من المذاهب الأربعة يقدرون سنا، لكنهم يختلفون، فالحنابلة إلى 50 لقول عائشة رضي الله تعالى عنها، ويستدلون به أن المرأة إذا بلغت 50 فلا حيض بعد ذلك. وبعض أهل العلم حددوها 60 كمذهب الشافعية مثلا، لكن تحديد السن هذا معتبر عند أكثر أهل العلم، أما عدم تحديد السن فهذا هو اختيار الشيخ رحمه الله تعالى. قال ولا قدره كما ذكرت لك، وكذلك المذاهب يعني المذهب الحنابلة وغيرهم، بل هو جماهير أهل العلم يرون أن هناك قدرا محددا، يرون أن هناك قدرا محددا وإن اختلفوا في التقدير، لكنهم يرون التقدير. فالحنابلة يقولون أقل الحيض يوم وليلة، فلو أن المرأة رأت دما أقل من يوم وليلة فليس بحيض، لا بد من يوم وليلة. قالوا وأكثره 15 يوما، 15 يوما، يقول النبي صلى الله عليه وسلم تجلس نصف دهرها لا تصلي 15 يوما، فما زاد على 15 يوما فهو ليس بحيض، ليس بحيض، هو استحاضة. يعني لو أن امرأة ينزل معها الدم 17 يوما نقول لها هذا استحاضة وليس بحيض، تحيضي 6 أيام أو 7 أيام إن لم يكن لك عادة ولا تمييز، ومع أن الدم ينزل معها 17 يوما أو 18 يوما فليس هذا بحيض. لكن لو كان الدم ينزل معها 14 يوما بانتظام صار هذا حيضها، إذن فأكثر الحيض قدره 15 يوما. قال ولا تكرر، ولا تكرر طبعا، والمذهب يعتبرون التكرر، وهذا يعني له تفصيلات كثيرة. قال إلا أن أطبق الدم على المرأة أو صار ينقطع عنها إلا يسيرا فهي مستحاضة، يعني المستحاضة على المذهب كما ذكرت لك من كان ينزل معها الدم أكثر من 15 يوما فهي مستحاضة، فهي مستحاضة. أما على كلام الشيخ يقول لا، المستحاضة هي من أطبق عليها الدم فلا ينقطع طوال السنة أو ينقطع عنها يسيرا، ينقطع عنها يسيرا. أما المذهب فلا، يقول لو كان ينقطع عنها الدم لكنها ينزل معها الدم 17 يوما 16 يوما فهي مستحاضة. طيب ما هو حكم المستحاضة؟ المستحاضة ذكرنا أنه ليس حيض لأنه لا ينزل من عنق الرحم، بل هو ينزل من عرق آخر. طبعا وللفائدة يعني نعطيكم كذا فائدة وإن ماشيين كذا الطائر، المستحاضة إذا كانت هناك امرأة مستحاضة في الغالب أن هذه الاستحاضة دلالة مس شيطان، دلالة مس شيطان، فعليها بالرقية والعلاج الشرعي من حجامة وغيرها. المهم إذا كانت هناك امرأة مستحاضة فماذا تفعل؟ المستحاضة لها أحكام، المستحاضة لها أحكام. لا بد أولا إذا عرفنا أنها مستحاضة أن نحدد المقدار الذي تجلسه، لا بد أن نحدد المقدار الذي تجلسه، لأنه لا يتصور أن تجلس هذا الوقت كله بلا صلاة. فما هو التحديد؟ التحديد نقول أولا إن كان لها عادة، إن كانت هذه مستحاضة استحيضت بعد عادة، يعني امرأة حاضت سنة أو سنتين أو ثلاثة أو أكثر من ذلك أو أقل، وكان لها عادة تعرفها، مثلا عادتها ستة أو سبعة أو عشرة أيام، ثم استحاضت صار ينزل معها الدم أكثر من 15 يوما، فنقول لها اجلسي عادتك التي كانت تنزل عليك قبل، لأمر النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى. فإن لم يكن لها عادة يعني أو نسيت عادتها، يعني قالت أنا منذ أن يعني نزل على الدم وأنا مستحاضة، أو كان ينزل على الدم بعادة لكن نسيت عادتها، نقول لها اجلسي التمييز، اجلسي التمييز، يعني إذا كنت تميزين الدم، يعني دمك مثلا 16 أو 17 يوما ينزل على شكلين وله صفتين أو له صفتان، يعني بعضه ينزل ثخينا وبعضه رقيقا، أو بعضه أسود وبعضه مثلا أقل سوادا، أو مثلا بعضه نتن وبعضه ليس بنتن، إن كان هناك تمييز تعرفينه فاجلسي الأيام التي تميزين فيها دم الحيض إن لم تكن لك عادة أو لم تعرفي عادتك. نعم، إذن الحالة الأولى المستحاضة أن تجلس عادتها، الحالة الثانية أن تجلس تمييزها. إن كان ليس لها عادة ولا تمييز، قالت والله الدم الذي ينزل معي هو على صفة واحدة كله أسود كله ثخين كله كذا، نقول خلاص تجلسين ستة أيام أو سبعة أيام، ستة أيام أو سبعة أيام كما جاء كذلك في الحديث. طيب ستة أيام أو سبعة أيام هل هذه على التخيير؟ نقول لا، هي تنظر في أخواتها وأقاربها، بنات عمها وبنات عماتها وبنات خالها وبنات خالاتها، تنظر إلى النساء الذين حولها، فإن كان النساء الذين حولها أكثرهم ستة أيام تجلس ستة أيام وتلتزم ذلك، إن كان النساء الذين حولها أكثرهم سبعة أيام تجلس سبعة أيام وتلتزم ذلك.